بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية بنهني حضراتكم بشهر رمضان المعظم، لكم كل عام وأنتم بخير. والحقيقة دائما وأبدا بنسعد لما يكون عندنا علماء أجلاء، بنسعد بوجودهم، يعني بيطفوا في حياتنا دائما يعني الطمأنينة والراحة النفسية بعلمهم الغزير. ربنا ينفعنا بيهم دائما إن شاء الله، وإن شاء الله حيكون عندنا إطلالة يومية ثابتة بإذن الله في هذا البرنامج مع فضيلة العالم الجليل الكبير شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. أنا برحب بيه، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. والنهاردة يعني في أولى أيام رمضان المعظم، ربنا يوضع حضرتك وعلى الأسرة بالخير والسعادة إن شاء الله. أولا يتقبل منا ومنكم ويجعل هذا الشهر الكريم يعني على مصر والعالم العربي والإسلامي شهر يمن وبركة وفض وسكينة ومودة ورحمة بين أبنائها، ونكون إخوة في الله ونقترب من كبد الحقيقة ونترك جانبا مشاحناتنا النفسية، ولعل يعني أن تصفد مردة الجن، أتمنى أن يصفد مردة الإنس أيضا أيديهم ويغلوها بعيدا عنا حتى يهنأ الناس بالعبادة في رمضان، وربنا يتقبل منا ومنكم. حقيقة من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر يعني اهتمامك بهذه الحلقات، اهتمام إدارة القناة بالبرنامج هذا بالذات، شكر الله لهذا الفن الراقي الحقيقة في هذا الديكور الجميل وأولادنا الفنانين. احنا بقى نقعد في 30 يوم ان شاء الله. والله ده مريح نفسيا بصراحة، انا شايف ان احنا نقعد فيه على طول ان شاء الله. سعيد بالمشاهدين والمشاهدات سواء في مصر او في العالم العربي والإسلامي كله. شكرا جدا يعني على تشريفك لنا ووجودك معنا وموافقتك تكون معنا طوال هذا الشهر الكريم ان شاء الله. فضيلة العالم الجليل اختار موضوع جميل جدا عن الحكم، الحكم في حياتنا. الحكمة ضالة المؤمن، إن وجدها فهو أحق الناس بها. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو نبع الحكمة، بيقول عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العظيم. وردت كلمة حكمة في مواضع عديدة من الكتاب العزيز، وذهب المفسرون إلى تفسير معناها في كل موضع بحسب السياق الذي وردت فيه. فطارة تفسر بالسنة، وطارة تفسر بالموعظة، وطارة بالقرآن. وقالوا في الحكمة أنها المعرفة بالدين والفقه في التأويل ونور من الله تعالى. هذه إطلالة يومية في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، في شهر ينادي فيه المنادي يا باغي الخير أقبل، في شهر رمضان العظيم. قطوف من الحكمة مع أهل الحكمة والداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. مولانا، تحب حضرتك النهاردة تكون أولى الحكم اللي هنبدأ بها هذا الشهر الفضيل إيه؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا واثق أن المشاهدين لنا في رمضان على مستوى عالي من الثقافة والعلم وسعة الأفق، ولذلك ارتقينا معهم لأنهم أهل رقي، فارتقينا معهم وارتقوا بنا أن نذكر كل يوم حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري، تسمى عند كثير من العلماء بالحكم العطائية. هذا الرجل أوتي من صياغة الكلمات القلبية قبل اللفظية، لأن هذا الرجل يبدو حقيقة درست تاريخه واستقرأته، فوجدت أن الرجل يغترف بلسانه من قلب مليء بالحكم، لأن أنت صبرت الكلام بكلام الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الحكمة أنا لا أخترعها ولا أنشئها ولا أؤلفها، إنما هي عطاء. الحكمة عاملة زي الرضا والمحبة، تنزل من فوق تسطع من تحت. فابن عطاء رزق من العلم ما يعني يعني يعني ملئ به وعاء قلبه فأخرج لنا هذه الحكمة. يعني هنضرب مثال عشان نعرض على الجمهور يعني أول حكمة، أول حكمة إن شاء الله. يقول أنت حر مما أنت منه آيس، وعبد بما أنت فيه طامع. ثاني عشان هو الحكمة لازم يعني أصلا مرتبة الحقيقة، حكم مرتبة، وإحنا إن شاء الله هنفكها ربط ربط ونشوف ايه اللي ممكن نطبقه في الواقع وايه اللي نستفيده منه ان شاء الله. انت حر مما انت منه آيس. يعني انا حر مما انا منه آيس؟ واحد رجل عايش بما يرضي الله، موظف او رجل اعمال او شيء له دخل مستور الحال، لا يطمع مثلا في كرسي، مش عايز وزارة ولا رئاسة ولا خدمة، لن يضطر ان نافق احدا. وانا عايز اوصل الكرسي. صحيح. ولا اضطر اكسر الاتباع. ولا اضطر ادخل في معمعة الانتخابات والصواوين اللي مش عارف الدعاية. الكلام ده كله انا مش طالع. فانا حر من هذا الامر. فما اصبح لم اصبح ذليلا له. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار. تعس. تعس عبد القطيفة. تعس عبد الخميصة. تعس وانتك وحتى عبد الدينار اللي هو يعني كل همه المال. المال. او الملابس. او الملابس الدنيا. الدنيا كلها. حتى بقى هو تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يعني حتى المال الكثير. المال الكثير والمال القليل. القليل. يعني الجنيه والقرش. يعني تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة. الخميصة تعس عبد القطيفة. تعس وانتكس. او تعس وانتكس. واذا شيك فلن تقس. هذا الانسان امله كله ايه? المال. فيمد به عن الحق. يخلي طول حياته قلق. وبعدين لا ينام الا على اخبار البورصة. ولا يستيقظ الا على اخبار البورصة. فيبتدي في دواء ضغط. وفي دواء قبل الاخر. ممكن ينتحر لما يخسر في البورصة. أو حياته. لا او حياته تصير وفق منظومة هذا المال. والناس للأسف على مر التاريخ يقيمون ان صاحب المال هو صاحب الحظوة. حتى يصير عندنا في المثل الخير للأسف الشديد اللي عنده مش عارف ايه يسوي ايه واللي ما عندوش يسوي لكن اللي عنده قرش يسوي قرش واللي ما عندوش ما يسويش وهذا الكلام خارج عن حدود الشرع ليه لان سيدنا علي رضي الله عنه كان خبير بالنفوس لانه متربي في حضن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيت الناس قد مالوا الى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة هذا عبد الناس هذا عبد الناس تعس وانتكس أنت حر بما أنت منه آيس يعني أنت عارف قدراتك وأنت عارف حدود إمكانياتك بلاش تبص في أنت طب ما نيجي نعمل المخياش ونستريح في أول رمضان أنا في أمور الدنيا أنظر إلى من هو أقل مني اشكر ربنا على نعمته بمثال واحد افتقر فباع كل شيء يملكه حتى باع نعله عزك الله باع الحذاء بتاعه رايح يصلي العصر وحزين في نفسه انا بعد ما كان عندي المال مشتري حذاء البسه فدخل المسجد فراى رجلا مقطوع الرجلين قال لا الحمد لله على الحفا يبقى هي المصائب درجات المصائب لا الحمد لله ليه ايه ليه ليه يوم من الايام ربنا يرزقنا بالايه بالنعل بتاعي او بالحذاء عزك الله فهذا عندما ينظر للاقل فاستشعر نعمة ربنا عليه انا ساكن في ثلاث غرف او الحمد لله ما فيش ده ابص على ابو خمسة لا ابص على ابو واحدة انا باخد 500 ما فيش ابص على ابو 5000 لا ابص على ما فيش بياخد من الشؤون الاجتماعية 60 جنيه فاذا شوف اذا نظرت في الدنيا الى من هو اقل لن استقبل نعمة الله. في الدين بقى انظر الى من هو افضل. طب هنطلع فاصل نرجع عشان نكمل حوارنا الجميل اللي يعني الواحد بيتعلم فيه جدا من فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونعود ونواصل مع اهل الحكمة وطبعا منهم الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مرة تانية في حوارنا اليوم ان شاء الله ثابت مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي انا بعتبره واحد من الناس المخلصين للدعوة واحد من الناس المحبين للدعوة واحد من الناس اللي الناس بتحبهم وبتحترمهم وتقدرهم وانا بكرر شكري لي على تفضله علينا ان يكون معنا يوميا في رمضان في هذه الاطلالة الجميلة جدا جدا نرجع دين الحكمة لو تفضل بيها واتكلم عنها المنسوبة ابن عطاء الى السكندري انت حر مما انت منه ايس وعبد لما انت فيه طامع كنا نتكلم على العبد والمليم والجنيه والطمع فهو سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الانسان لما يكون يعني عالي الهمة يعني واحد زي الحسن البصري كبير التابعين يقول يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان لان هما الشيطان هم الشيطانية هو حد مجننا غيره قال هم الشيطان اطيع فما نفع وعصي فما ضر بس هو ترجم اخباره هو قايس من ايه يعني قايس من ان لان الشيطان ممكن يدخل يقول له بتنافق شويه خليك يعني طب ما تقول كلمتين طيبين طب ما يعني مفيش داعي تصطدم طب ما تمشي جنب الحيط ما هي كده هو قايس له منه الايجابيه فهو لا الشيطان بيمشي جنب الحيط يحتار شيطانك فيك الله يبعد طبعا هو اللي يمشي جنب الحيط يوما ما مش هيلاقي حيط يمشي جنبها لانه السلبيه لا تخلق انسانا ناجحا بالعكس المسلم ايجابي فانت يعني انت حر مما انت منه قايس خلاص انت مش عايز حاجه خلاص احنا حطينا القانون ولعله اول رمضان يبقى السنه عندنا جميعا اننا في الدنيا انظر من اقل يعني حتى تذكر اولادنا ساعه الافطار وخلي بالك في زميل لك ويمكن احسن منك وابوه احسن مني وامه احسن من امك بهذا المنطق ولكن عايش في ملجا هجر سواء من سوريا من العراق من فلسطين من الاقليات الاسلاميه في اي مكان وليس له مكان او عايش في مصر فقير او عايش يعني سبحان الله يعني وزميل انت وزميله ده بيروح يقعد في في الدقي والزمالك ده بيروح يقعد في عشوائيه او في يعني مكان فقير يعني يعني ربما هو لا يرى هذه الصوره قريبه منه لكن يراها بالشاشه قربت الموضوع في البيت لكن سواء هذا او ذاك انت في واحد لا يعني عندما يطلب لا يجد صحيح وانت تطلب فتجد وانت حر وانت يعني عبد لما انت فيه طامع طالما طمع في امر من امور الدنيا خلاص اذا ده انسان زي الله يرضى عنه عمر بن عبد العزيز واحد يعني لم يكن عبدا لماده دخلت عليه بناته يبكين يوم العيد يقول لهم فاطمه ما لهن اعرضوا على ابوك القضيه قالت يقال بنات امير المؤمنين بنات امير المؤمنين واحنا لابسين هو لبس زي قديم سبحان الله قال يا مزاحم انظر بقى الى ايه لما انا اختار مساعد محترم ده السكرتير الخاص اعطيني راتبا لشهرين انا عايز استلف من بيت المال وده عمر خزانه الدوله الامويه كلها في يده ومن قبل عبد الملك والاربعه اللي من قبل سواء عمه ولا سبحان الله اخو زوجته يعني فاطمه دي اخواتها الاربعه امراء فاعطيني راتبا لشهرين مزاحم ده مش اي واحد لان هو موليه برضه عشان يذكره النصيحه تقال لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه الناس كلها قالوا هذا يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهر يا الله فهو استشعر قال يا بناتي إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة أو أن تتمتعن كما يتمتع الناس ويدخل أبوكن النار يحاسب البنات لأنهم متربيات مربيات فهم كانوا سبعة قالوا بل نصبر على هذا ويدخل أبونا الجنة لو بنات العولمة 2013 ميلادية ونحن بنقول لك عايزين فساتين تقول لي دخل أبوها الجنة ولا ما ليش دعوة فهو السبعة قال نصبر على هذا فلما حضرته الوفاة قالوا يا أمير المؤمنين أوصي بناتك بشيء قال إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتوقعين به على معصية الله فلما مات عمر تزوجت سبعة كل واحدة أمير من الأمراء صالح عبد الملك بن مروان راح لسعيد بن المسيب سعيد عنده بنت واحدة وسعيد ده كبير التابعين صديق الحسن البصري عايز يخطب عائشة لابنه امير المؤمنين عايز ياخد بنت العالم الكبير لا سبحان الله ولد منه يعني دايما بعض الحكام الظلمة على مر او يعني المتجاوزين قياسا بالخلفاء الراشدين طبعا مش قياسا بما نرى لا قياسا بالخلفاء الراشدين يحب يداري عورة حكمه بانه يصاهر اهل العلم والفضل ابا سعيد رفض لانها صغيرة فلما افتقد تلميذا له فقيرا اسمه عبد الله بن ابي وداع قالوا فين عبد الله جاء عبد الله بن ابي وداع خير كنت فين في الدرس ما تحضرش قالوا ماتت زوجتي وكنت يعني اتقبل العشاء وكده فلما رجع طرق باب عبد الله بن ابي وداع بالليل طارق قلت من قال سعيد قال خطر ببالي كل سعيد في الله في دمشق الا سعيد بن المسيب ليه سعيد بن المسيب في هذا الوقت له 50 سنة لم يذهب إلا من البيت للمسجد يعطي الدرس وقال يعني ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة وما رأيت خفا مصلي يعني في يا اما في الكلام يا اما في الصف الاول. نعم. 50 سنة. فتستغرب عبد الله بن ده اي سعيد. فسبحان الله فتحت الباب اذا به سعيد بن مسيد امامنا وشيخنا قال ما اردت ان تبيت الليله عزبا اتقبل ان ازوجك عائشه؟ خبر ابيض. قال يعني ارتبك معه شويه ناس دي من المسجد واشر. فامه سبحان الله تخبئ طبق كان فيه خل وطبق فيه زيت تحت الكنبه ولا تحت بتاع عشان ايه امير عشان سعيد بن المسيب يعني هيحط بنته فين. الخبر انتشر في الجيران قالوا انتظر خدوا العروس عند الجيران يعني عقبال ما جهزوها العريسه اللي يجيب مش عارف حته السجاده واللي يجيب مخده جهز البيت كمان. وفي اليوم التالي ذهب عبد الله بن ابي وداعه العريس رايح فين؟ رايح لدرس سعيد. قالت اجلس واعلمك علم سعيد. فوجد علم ابنتي عائشة كان سبحان الله العظيم علم أبيها. فأنت حر مما أنت منه آيس وعبد لما أنت فيه طبعا أنت حر. يعني كل المشاهدين أحرار. عايز تبقى عبد ولا عايز تبقى حر؟ كلنا عايزين نبقى أحرار. قدامك طريقين تختار منهم الطريق الصح. لك الخيار. دائما لكم الشكر على كل ما تقدموه ونرجو أن يعني نحن نختم الحوار ده بدعاء وأن نؤمن خير. اللهم يا رب تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بذلك ذللنا وبفضلك ذللنا وآثامنا وأعتق من النيران رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا. اللهم أمن مصر من كل مكروه وسوء واطرد عنها شياطين الإنس والجن. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ووفقنا لما تحب وترضى واجعلنا أحبة على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وأنزل على مصر الخير والبركة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بشكر حضرتك جدا وان شاء الله للحديث بقيه باذن الله. بشكر حضراتكم جدا وغدا نتجدد اللقاء ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.